فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن علي ابن غصون. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج من محمد أمين، يقول: فضيلة الشيخ، والدي يقول في هذا السؤال: والدي متمسك بالصلاة والعبادات، إلا أنه يذبح في شهر معين ويوم معين، مثلا يوم الأربعاء تيس أحمر ويوم السبت تيس أبيض. قلت له بأن هذا شرك، قال: هذا للعذر، إذا تركته أنا أمرض، فما حكم هذا العمل في شريعة الإسلامية؟ مأجورين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا في ظاهره أنه بدعة، وإذا كان هناك اعتقاد أن هذا يذبح لكذا أو لكذا فهو شرك أكبر، لأن الذبح من العبادات، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. فإن كان أن في شرك يذبح مثلا لمخلوق كجن أو غيره فهذا شرك أكبر، وإن كان أن المسألة كان أقل، الأمر أقل من هذا، فهو يعني أقل أحواله بدعة منكرة والعياذ بالله. والبدع شر من مجرد المعاصي، ثم ما إن بعض المعاصي كأكل الربا أو شيء منها أقل سوء من البدع، أما البدع فهي شر والعياذ بالله، فهذا أقل أحواله بدعة. وإن كان لا أنه يقصد يعني مخلوق يعني كمثلا يعني جن أو غيره أو شياطين أو سبحان أو شيء من هذا القبيل يترى آله، فهذا ذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك أكبر، فهو شرك مخرج من الملة نعوذ بالله، ولا سيما إذا من الإنسان عرف الحكم فيصير كافر مرتد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هناك أناس عندهم بنات، يتقدم بعض الشباب ليخطب الصغرى فيرفض الأب ويقول: أنا أنتظر وتنتظر أنت حتى تتزوج الكبرى، ما حكم هذا العمل في شريعتنا؟ مأجورين. الحمد لله، هذا من أعمال الجاهلية، من أمن النظرات المحدودة والأفكار القاصرة، هذا كل نجيه رزقه، ولا يحل هذا ولا يجوز، وهذا نوع من الظلم ونوع من العضل. وإن كان الوالد له اعتباراته ولا يحب يعني أنه يعني مثلا يسيء إلى بنته الكبرى أو إلى بناته الكبار، لكن كل اللي يجيه نصيبه، ما في شيء أبد. الواجب أن الإنسان إذا من البنت إذا جاء للبنت واحدة من البنات رزقها ثم خطبت والخاطب كفأ، أنه لا يرده. ولهذا قال النبي: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير. لا، هذا ما يجوز، وهذا ما يحل، وليس بسائق شرعا، والوالد لا يثاب على هذا، بل هو آثم ومأزور. وإن كان أنه يراعي البنت الكبرى ولا يحب أنه يجرح مشاعره ولا شيء، لكن البنت الكبرى تفهم، ما جاءها خاط ورده. طيب نفرض أنها قعدت 10 سنين ما جاء أحد، تجد هذه معها 10 سنين، لا، ما يصير هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا كان الإنسان يفقد الإخلاص في العمل، هل يؤجر على ذلك؟ وما معنى إخلاص العمل لله عز وجل؟ الحمد لله، العمل لله بسيط يعني ما بكثرة، إذا من الإنسان قصد بعمله وجه الله، وإن فعل هذا الشيء يبتغي الثواب والأجر من الله، فهذا هو الإخلاص، وهذه هي النية الطيبة. وإذا طرأ عليه شيء غير هذا فليدفعه، إذا طرأ عليه أنه يريد مثلا أن يدري فلان أو يعلم فلان أو حتى يقال، يدفع هذا الشيء ويقول: أعوذ بالله من الشيطان، أنا قصدت بعملي وجه الله عز وجل، أنا صدقت من أجل كذا، أو أنا عاونت فلان من أجل كذا، أو أنا ذهبت إلى المريض الفلاني من أجل كذا، أو أنا صليت على هذه الجنازة من أجل كذا، أو ذهبت للمقبرة من أجل كذا، أو شيء يعني أي عمل من هذا. هو يحاول أن يكون عمله خالص، أن يكون ومعنى خالص يعني عامله بقصد أنه يطلب الثواب والأجر من الله عز وجل. فإذا عرض له عارض، ما أكثر العوارض، يعني لعل فلان يشوفك، لعل فلان كذا، لعل كذا، لعل كذا، فليدفع هذا الشيء وليستعيذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان حريص على الإساءة إلى ابن آدم، وعلى تشكيكه وعلى أيضا إدخال الهموم والغموم والشكوك وإفساد عمله. لكن إذا استعاذ منه فإن الله يعيده جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. أم محمد من القصيم تقول فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو أنها أصيبت قبل 10 سنوات بنزيف في الرحم، وخمس سنوات من هذه 10 تقول لم أصم من شهر رمضان إلا النصف، وقبل سنتين لم أصم لشهر الشهر كله، وأجريت عملية للاستئصال الرحم قبل سنة، وعندي أمراض أخرى في جسمي وقد أطعمت عن صيامي، فهل هذا يجزي؟ وهذه الأمراض قد أتتني بعد زواج زوجها من زوجة أخرى تقول أبعدته عني وعن أولادي، وقد أشار بعض الأقارب علي بالسفر خارج المملكة مع أن صحتي لا تتحمل السفر، هل يجوز أن أبحث عن علاج غير علاج الأطباء إذا كنت مضطرة لذلك، مع أنني قد أجريت جربت الرقية بالقرآن الكريم وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله. أما موضوع الصيام فالصيام هذا راجع للأطباء، فإذا كان الأطباء يرون أنه لا تحمل الصيام فلا تصوم، إذا رأوا الأطباء وهم الحمد لله مسلمين فلا تصوم، ولا يجوز أن تصوم وهي ما تحمل، وعليها أن تطعم، هذا كفاية وهذا كفاية. وأما أنها تبحث عن أحد يعالجه إذا كان المقصود العلاج عند المشعوذين والذين يدعون الكهانة، هذا ما يجوز. وإذا كان العلاج عند علاج مثلا يعني شعبي هذا سهل، لكن ما دام الآن مستشفيات موجودة والأطباء موجودين والفحوصات موجودة ميسرة والإشاعات موجودة، ما أعتقد إن هناك مجال مثلا الطب الشعبي أو شيء من هذا القبيل. المقصود إن القراءة الرقية إذا كان على يد إنسان طيب وأمين وثقة، والعلاج في المستشفيات والعلاج الشعبي لو فرضا في علاج شعبي عند إنسان فاهم لا كما هذا ما في بأس، لكن الذهاب إلى المشعوذين وإلى السحرة وإلى الكهنة وإلى هؤلاء هذول كذابين ودجالين يهبون أموال الناس ويفرحون أن الناس كلهم مرضون عشان يسربون أموالهم، فلا تقربهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائلة عين حاميم من جدة تقول فضيلة الشيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة أو حجة وعمرة، قال تامة تامة تامة، هل فعلا يكون له كأجر هذه الحجة والعمرة ويكفي عن القيام بأداء هذا الفرض، خاصة وأنني لا أستطيع حتى الآن القيام بهذا الفرض؟ الحمد لله. أما كون يكفي عن حجة الإسلام والعمرة والإسلام فهذا لا، ولكن الثواب له ثواب عظيم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له ثواب حجة وله ثواب عمرة، لكن هذا لا يكفي عن زيارة البيت وعن زيارة وعن القيام بمناسك الحج والعمرة الفرض الواجب، هذا لا يكفي، لكن الذي يفعل هذا له أجر عظيم وهو خير يعني بمراحل كثيرة من الذي لا يفعله. هذا صحيح الحديث لا بأس يعني أن من يعني لازم مصلاه وبقي فيه فإن له أجر حجة وعمرة تامة تامة، لكن هذه الحجة والعمرة لا تكفي عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام. نعم. تقول السائلة قيل بأن الشمس تطلع على قرني شيطان، ما المقصود حتى تطلع الشمس؟ هل معنى ذلك بأنني إذا رأيت الشمس في بداية ظهورها أقوم وأصلي وربما يكون وقت النهي، أم أنني أنتظر أكثر من ذلك؟ الحمد لله، عند بزوغ الشمس بالنسبة لكل إنسان في بلده ولا في موقعه، عندما مثلا ساعة ما يرى الشمس عليه أن ينتظر ولو 5 دقائق ولو 4 دقائق ينتظر فقط، يعني لمدة الله يعني 5 دقائق أو نحوها، ثم بعد ذلك يصلي. لكن ساعة ما يعني مثلا تطلع الشمس عليه في أي مكان، لأن كل إنسان وقت طلوع الشمس يعني له وقت في كل بلد، فإذا طلعت الشمس علينا مثلا في المملكة العربية السعودية فإن على الإنسان أن ينتظر إذا كان جالس ولا في المسجد ولا شيء بحوالي 5 دقائق والشمس ترتفع ويصلي فقط، ولا ينبغي أن يصلي الإنسان عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كذلك، لا عند الطلوع ولا عند الغروب، لما ورد من الأحاديث أنها تكون بين قرني الشيطان، وأن الشيطان يتمثل كي مثلا يعني كأن الصلاة تكون له، وهو ليس لهم في ذلك نصيب. نعم. تقول الشيخ السائل هل تكفي هذه الصلاة عن صلاة الضحى وما المقصود حتى يتعالى النهار؟ هذه تكفي عن صلاة الضحى. طيب. لكن لو صلى الإنسان يعني مثلا الضحى قبل الظهر بنص ساعة كان أفضل. طيب. هذه تكفي إذا صلى الإنسان هو أقل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قليلا صلى تسليمه وتسليمتين هذا يكفي هذا. لكن لو زي مثل فاعل ولا شيء لو صلى قبل الظهر بشوي يعني بنص ساعة تقريبا لكان هذا طيب ولا هذا كافي. نعم حفظك الله الشيخ صالح. صلاة الضحى تبدأ من أي ساعة تقريبا؟ تبدأ من ارتفاع الشمس إلى إلى زو إلى إلى إلى إلى مثلا إلى إلى إلى, إلى أن تقف الشمس إلى الوقت اللي قبل الزوال يسمى ووقت قصير اللي إذا زال في الشمس تأذن المؤذن. أي. هذا كله وقت لصلاة الضحى. طيب. والأفضل أن تكون قبل الظهر بنص ساعة تقريبا يعني لأن صلاة مثل ما قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حينما تكون الشمس حارة. نعم جزاك الله خير يا شيخ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثم جلس في مجلسه الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تصلي عليه إلى قوله ما لم يحدث. ما المقصود بذلك؟ هل المقصود خروج الريح أو الكلام السيء؟ الحمد لله المقصود والله أعلم انتقاض الوضوء. انتقاض الوضوء المقصود انتقاض الوضوء سواء مثلا بريح أو غيره هذا واضح. لكن ما يستبعد أيضا أنه ما دام يذكر الله ما دام مستقبل القبلة وما دام في المسجد أنه ينبغي له أن يتحاشى الكلام السيء والكلام البذي والخصومة أو الغيبة أو النميمة أو التحدث في أمور الناس أو القيل والقال ينبغي أن حتى يكون جلوسه فائدة ويكون جلوسه عبادة. وإلا فالحديث مراد الحدث فحدث سواء من قبل أو دبر. نعم أخيرا تقول السائلة إذا صليت في مكاني في صلاة الفجر ثم انتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر أو خرجت من غرفة إلى غرفة أخرى هل معنى ذلك بأن الملائكة لا تصلي علي ولا يكون لي أجر الحج والعمرة أم أنه يجوز الانتقال والأجر ثابت؟ الحمد لله يجوز الانتقال والأجر ثابت ما دام من الإنسان ما تشاغل بشيء آخر وإنما هو قام من المسجد من مكان إلى مكان أو من عمود إلى عمود أو من مثلا في البيت من مكان من غرفة إلى غرفة لسبب من الأسباب فهذا لا يقطع لا يقطع حكم الجلوس وأنه جلوس واحد. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في رمضان يخصص الناس تفطير للصائمين جزاهم الله خيرا وذلك يوم الاثنين والخميس هل ورد في ذلك شيء من الأفضلية لهذين اليومين؟ الحمد لله أعرف شيء رمضان كله فاضل ولكن يمكن هؤلاء عرفوا أن اليوم الخميس والاثنين مزية وأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وكذا يعني مقصود إن إنهما نوم لكني ما أعرف أن السلف كانوا يفضلون هذين اليومين على غيرهما. نعم جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل السائل من مصر السائلة من مصر ألف ألف القاهرة تقول امرأة توفي لها ثلاثة من الأولاد وحزنت عليهم كثيرا ولبست ثوبا أسود لمدة ثلاثة أشهر بمعدل شهر لكل ولد هل هذا جائز؟ الحمد لله لا يحل لا يجوز الإحداد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام. وعلى كل حال هذه يمكن ما تعرف الحكم ولا شيء وعلى كل حال هذا لا يجوز والإنسان مثل ما أنه يحتسب وتحمل هو أيضا يعني يعتقد أن في الصبر أجر وإن الله وعد الصابرين خير ولا ينصفرتم له خير للصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجاب من النار. قالت امرأة يا رسول الله أم اثنين قال وأم اثنين. وفي لفظ في حديث آخر أن عائشة قالت وواحد يا رسول الله قال وواحد يا موفقة. ولكن حديث أم ثلاثة وحديث اثنين هذا ما أبو كلام نبت حديث اثنين وحديث ثلاثة ما أبو كلام نبت إنهم إذا صبر الوالد واحتسب الأجر إذا كانوا لم يبلغوا الحنث كانوا لوالدهم حجابا من النار. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة من مصر العربية ألف ألف تقول كيف يجاهد المسلم نفسه؟ الحمد لله يجاهد نفسه ويحاول إقناعها يعني مثلا هو فقير يقنعها بأن هؤلاء عملوا وفقوا وهو لم يوفق، وهذه الدنيا هذا شأنها مطبوعة على أن فيها الغني وفيها الفقير، هذا صحيح وهذا مريض، يحاول أن يقنع نفسه، هذا عنده أولاد وهذا ما عنده أولاد، يحاول يقنع نفسه. يعني ربما أن الإنسان يكون هو اللي قصر في تعاطي الأسباب، ربما الإنسان هو اللي قصر في تعاطي الأسباب، يعني ما عمل ويحاول يقنع نفسه بأن هذه قسمة وأن هذه أمور مربوطة بأسبابها وأن هذه الأشياء تأتي لأسباب ما تأتي عبثا، ولا هو مثلا الناس ينزل عليهم مثلا ذهب من السماء أو أن تنبت لهم الأرض مثلا ذهب أو فضة، لا، لابد كل شيء له سبب، فالإنسان يقنع نفسه، وإذا عمل وعمل وقال أنا عملت وعملت فلا بأس. من الجائز أن الله اختار له مثل هذا الشيء، ومن الجائز أن الأسباب اللي فعلها أن ما أوصلت، فمثلا أنا عندما جاينا بعبا أطلع ماء من البير والحبل اللي معي قصير وأنا حسبه مو بقصير، لكن دليته مع الدلو اللي عندي ولا وصل الماء، جاء واحد معه حبل أطول مني ودل وصل، فعلمت أن أسبابي أنا قاصرة وذاك سببه مو بقاصر، وهكذا الدنيا كلها بهذا الشكل، يعني ما هو بلازم يعني. فأي إنسان مثلا 4 5 6 زملاء ولا أخوان، هذا راح منه وهذا راح منه، بقي واحد كذا ولا كذا، لا شك أن الأسباب اللي تعاطاها هذا أقل جدوى من الأسباب اللي تعاطاها الثاني اللي نجح تماما. وعلى أي حال على الإنسان أن ينظر أن يعتقد أن سبحان الله سبحانه جل وعلا هو الرزاق، وأن الله هو ميسر الأمور وهو اللي يفتح الأبواب وهو اللي يهيئ لعبده، وأن الغنى ليس بكل يعني بكل مثلا يعني بكل مثلا بكل بكل حال خير، والفقر ليس بكل حال هو شر، والعز والشرف ليس بكل حال هو خير، والذلة والمهانة ليست بكل حال هي سوء، والصحة ليست بكل حال هي خير، والمرض ليس بكل حال هو شر، الأمور كلها والعلم عند الله عز وجل. طبعا كل الناس يريدون العز يريدون المال يريدون الصحة يريدون الإنس والسرور، هذا كلنا يشبونه، لكن على الناس كل على الإنسان أن يقنع، لأنه إذا أقنع نفسه رضي، وإذا رضي صار هذا سبب لرضا الله عنه وصار أعطي بعيشه. فمثلا إنسان ناس مقتصدين وعندهم عالم يعني مثلا قوت متواضع وكان عينبه ومسرورين يكونوا يضحكون، هذولا بنعمة عظيمة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، هل هذا حديث وما معناه إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ هذا حديث، هذا جزء من حديث، ومعنى هذا أن الإنسان عليه أن يكون معتدلا في أعماله، أن يكون معتدلا في أعماله، فإذا كان الإنسان يعمل عمل فلا يجهد نفسه، بمعنى أنه لا يقيل ولا ينام أو لا يتفرغ لأكل ولا غيره، فإن معنى هذا أنه يهلك، وكذلك دابته أو سيارته أو أي آلة عنده، فإن على الإنسان أن يتعامل مع الزمن ويتعامل مع الوقت باعتدال، لا يكون مهمل وبطال ونوام ومسوف، ولا يكون دائما يركض ودائما يعني مرة ما يمان، فإن المنبت هذا المنبت اللي ما يعمل باعتدال ولا يرتب وقته، لا ظهرا لا لا لا عرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني ما يمكن ينجح هذا، لأنه ما يصل. لو فرضنا أن الإنسان الآن بيسافر ولكنه ما ما ما ما يعني ما يلاحظ سيارته أو ما يلاحظ مثلا الوسيلة اللي يذهب عليها ويجهدها بأكثر من اللزوم، من الأحرى أن توقف في أثناء الطريق. لو هو أيضا لا ينام ولا يريع ولا يستريح ولا كذا ولا كذا، هذا هو أيضا قد لا يصل إلى غرضه. فالمقصود من هذا أن يعمل الإنسان باعتدال، وأن يرتب وضعه، وأن لا يكون كسول ولا نوام ولا ولا ولا مسوف، ولا يكون عاد صارم إلى أبعد الحدود. نعم أحسن الله إليكم شيخ، هل للمسلم أن يجتهد في هذا الوقت؟ وما هي شروط الاجتهاد؟ وهل له مراتب؟ الحمد لله، الاجتهاد على كل حال، كل إنسان يجتهد على قدره على قدر حاله، والاجتهاد يعني أنواع، اجتهاد يعني مطلق واجتهاد كذا واجتهاد كذا. يجوز أن الإنسان مثلا طالب علم ويقرأ مثلا بعض الكتب، وإذا يعني مثلا يعني شاف هذا القول قالوا أرجح وقال ورد وقالوا على أساس أن هذا الحديث يدعمه ولا النص الشرعي يدعمه ولا كذا وكذا، ولا العامل فلاني مثلا يعني معروف بالتحقيق ومعروف بكذا يدعم ثم اختار هذا القول، هذا نوع من الاجتهاد. وإلا فالاجتهاد الحقيقي منال يعني مرتبة عالية ومنال صعب، وكل يدعي وصل لليلة ولا لا تكرهم بذلك. الاجتهاد الحقيقي صعب، ما كل بيناله أو على ما قال المجتهد المطلق، ولكن يعني الاجتهاد أنواع وأقسام. اجتهد الإنسان في المذهب، اجتهد الإنسان حتى في كتاب واحد معين. لو أن الإنسان أخذ مثل كتاب من الكتب مثل أي كتاب من كتب أهل العلم، سواء شرح الأحاديث أو كتب الفقه للمغني أو غيره أو فتح الباري وغيره، لا يمكن يجتهد في كتاب واحد. ممكن يعني يرى أن هذا القول أكثر رجحان أو أقرب للحق أو أقرب للدليل ويأخذه لأن هذا العالم رجحه، يعتبر هذا نوع من الاجتهاد. وأما الاجتهاد المطلق فهذا يعني ما منع يعني صعب وعسير، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ. سين سين سين، هذا سائل لهذا البرنامج، برنامج نور على الدرب من المنطقة الشرقية، يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سيارة بمبلغ وقدره 8000 ريال، ولما بدأنا أن نتكاتب أنا والبائع جاءني شخص آخر وقال: خذ لك مكسب 2000 ريال واترك السيارة لي. فوافقت على ذلك، فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ الحمد لله شيء في ذلك، ماذا من هذا باع وانتهى البيع وتم القبول والإعجاب ولا هناك مشكل، الحمد لله، هذا اللي بنسق الله ما في شيء. هذا سائل للبرنامج يقول: هل على الراتب زكاة وما مقداره يا شيخ؟ هل الراتب سؤال عنه مرار وتكرار في مع, مع, مع, مع كل المشايخ. الراتب إذا قبضه الإنسان لا يجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول، لا يجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول. فإذا حال عليه الحول وهو موجود سواء كله أو بعضه، وهذا الباقي مقدار نصاب 56 ريال عربي وليس عليه ديون، يذكر الموجود. وإنسان إذا جاء الحول إلى ما عنده شيء صرفه ولا أكله منه ولا منه ما عليه زكاة. وأما ساعة ما يقبض الراتب، لو مثلا قبض الراتب في شهر محرم، فهذا الراتب اللي قبض في شهر محرم إذا جاء محرم من العام القادم وهو عنده موجود أو بعضه موجود والبعض هذا مثلا يقابل النصاب يزكي الباقي الموجود، وإن كان غير موجود هو انتهى وراح وكله وصرفه منه ولا في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى هذا الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ هل معنى ذلك هو عدم الصرف عليهم أو عدم استقامتهم والأخذ بأسبابهم؟ الحمد لله، هذا مثل ما ذكره هو شامل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هم يعني كل واحد له أهميته، يعني الإنفاق عليهم ومراعاة أحوالهم وشؤونهم ومراعاتهم صحيا ومراعاة دراستهم ومراعاة ما يعني تأديبهم ومراعاة سلوكهم، كل هذا داخل في هذا الحديث، كل هذا داخل. والحديث الثاني: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحكمة تقول: كل مؤتمن وكل مؤتمن وكل مسؤول عن أمانته. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمقصود أن الوالد والمسؤول عن عن عن عن العيال أو مسؤول عن البنات كلهم أن كل المسؤولية لا بعض المسؤولية، مسؤول عن عن عن ما يلزمهم وتأمينه على قدر حاله، ومسؤول عن دخولهم وخروجهم، ومسؤول عن سلوكهم، ومسؤول عن جميع أحوالهم واتصالاتهم، وهو المسؤول عنهم. وإذا كان لا يرضى بهذا فلا يتزوج، أو إذا تزوج لا يجيب أولاد. فالإنسان يعني يحسب حساب الزوجة ويحسب حساب الأولاد، يعرف أن هذه مسؤولية، ويعرف أن ولده إذا شذ أو بنته إذا شذت من هنا ومن هنا هذه مسؤوليته. ولا يعني مثلا يظن أن الأمر سهل أو بسيط، أن الإنسان يجيله 10 أولاد أو يجيله كذا وكذا من الأولاد ثم لا يسأل عنهم ولا يتابعهم ولا يمشي معهم ولا يسأل عن رفاقهم ولا يسأل عن دراستهم ولا يسأل عن صحتهم ولا يسأل عن هذا أكبر ضياع والعياذ بالله. هذا أكبر خسران، هذا خسارة، وهذه مسؤولية في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. من اليمن السائل أبو سامي يقول: فضيلة الشيخ، في قريتنا إذا أنجبت المرأة تجلس 40 يوم لا تصوم ولا تصلي، رغم أن كثير من النساء يطهرن قبل 40، وهذه عادة جرت في البلد، فما توجيه فضيلتكم؟ الحمد لله، هذا السائل يعني يبدو أنه يعرف بعض الشيء أو يعرف المقصود أن النفاس هو بالنسبة للخارج فإذا انقطع الخارج انتهى النفاس. فلو أن المرأة وهو النهار يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة انقطع دمها انتهى نفاسها، فعليها أن تغتسل وتصلي. ولو عاد الدم في مدة الأربعين جلست ولا جلست تماما، ثم لو انقطع واغتسلت فإنها تصلي. ولو عاد الدم مرة ثانية فإنها تصلي ما دامت فإنها تجلس ما دامت في الأربعين، فإذا انقطع الدم تصلي. وهكذا المقصود مدة الأربعين قابلة لأن تكون كلها نفاس، قابلة لأن تكون كلها نفاس، لكن بشرط أن يكون الخارج مستمر دم، سواء عاد دم كامل ولا صفرة وقدرة. مدة الأربعين كلها نفاس، وإذا انقطع الخارج لا صفرة ولا قدرة ولا دم، فعلى المرأة أن تبادر الاغتسال والصلاة. فلو عاد الدم كما تقدم فإنها تبقى جالسة ما دامت في مدة الأربعين، وحتى لو انقطع إذا انقطع مرة أخرى فإنها تغتسل وتصلي. وهكذا فإذا تمت أربعين يوم وانتهت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى الدم الخارج. اللهم إلا إن وافق أيام عادة العادة الشهرية وغلب على ظنها أن هذا الدم دم العادة، فحين تجلس للعادة فقط. وأما النفاس فينتهي بأربعين ولا زيادة على ذلك. نعم. هل الكلام في المسجد منهي عنه فضيلة الشيخ؟ يقول السائل. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن عن عن عن, عن مثلا إنشاد الضوال في المسجد، وعن الخوض في الأحاديث في المسجد، وقال أن المساجد لن تبنى لهذا. والواقع أن أن أن, أن كثرة الكلام والخوض، وقد يكون الكلام بعد في القيل والقال وفي الناس أو في أمور الدنيا، أن هذا لا ينبغي، أن هذا لا ينبغي ولا يجوز. المساجد مثل ما في الحديث إنما بنت لذكر الله، أو إنما عدت للطاعة. فالإنسان إما أن يصلي، وإما أن يقرأ، وإما أن يسبح ويذكر الله عز وجل في المسجد. وكل المدة كلها بسيطة، كلها ربع ساعة ما بين الأذان والإقامة. نعم. هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما؟ الحمد لله في أحاديث النبي عنها قائما، لكنها محمولة على التنزيل وليست على الحرمة، لما ورد أن النبي شرب قائما في زمزم. فالأولى أن الإنسان يشربه جالس، ولكن إذا شربه قائم فلا شيء عليه، ولا شيء ما إذا كان العذر. نعم. أخيرا يقول، هل هذا حديث وارد جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين؟ هذا هو المطلوب، لكن ما أعتقد أن هذا حديث ثابت، ولكن هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أعتقد أنه ثابت، لكن هذا هو المطلوب، أن الإنسان اللي بيحصل من تشويش أو أذى يجنب. أما الصبيان اللي ما منهم أذى لا، يتدربون يحضرون ولا فيها شيء. اللي ما منهم أذى ولا تشويش ولا يوصفون ولا شيء، هذول لا، إذا جوا المساجد يكون طيب على أساس أنهم يتعودون يعرفون المسجد. وأما إذا على الشخص اللي بيشوش أو يؤذي أو يوسخ المسجد أو شيء من هذا القبيل، هذا يجب أن يبعد عن المسجد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يحبذ في الله القرآن مع المصحف المرتل للشيخ أحمد خليل شاهين في حلقته 48، وترتل المبارك من الآية 73 من سورة الزمر وحتى الآية 7 من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة